لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. وهذه طبعا شروط صحة، وشروط الصحة أيضا لا تختص بطواف الحج، بل أنها تدخل في كل طواف، حتى ولو كان الطواف مثلا تطوعا ليس له علاقة لا بعمرة ولا بحج. فلا بد من النية، ولا بد من شروط النية، ومن شروط صحة النية الإسلام والعقل. إلا أنه بالنسبة للطواف يلحق بالحج في مسألة أنه لا يشترط مثلا التمييز أو البلوغ إلا للوجوب. وأما لو طفت بطفل ناويا به طاعة فإنها تكون له كالحج وكالعمرة، يعني لأنه قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال: ودخول وقته. الضمير هنا يرجع إلى طواف الحج، ويسمى بطواف الزيارة، طواف الزيارة، ويقال أيضا طواف الحج. وأوله على المذهب، على مذهب أحمد، أنه بعد نصف الليل ليلة النحر. فلو طاف قبل نصف الليل فإن هذا الطواف صحيح وغير معتبر، لأنه بمثابة الصلاة المؤقتة والمحددة بوقت، فلا يجوز فعلها قبل وقت جوازها. فوقت الجواز إذا مضى من الليل ما يعتبر أنه بات، يعني ما يعتبر ويعتد به بيتوتة، يعني في بالنسبة للمزدلفة. والبيتوتة عند أحمد إذا مر نصف الليل ثم دخل نصف الليل الثاني فيعتبر بات، يعتبر بات. فيقول عندئذ جاز له أن يخرج من المزدلفة. فإذا جاز له أن يخرج من المزدلفة فعنده أعمال، هذه الأعمال أيها قدم صح. فلو قدم الرمي ولو أو قدم الحلق والتقصير أو قدم مثلا الطواف، كل ذلك يعتبر عنده جائز عند الإمام أحمد، لأنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فعل بعد الوقوف بالمزدلفة وقدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر. وهذا القول نص عليه بقوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يطف، ولم يعني يطف أحد من أصحابه إلا بعد ذلك. وحتى الذين الضعفة الذين أرخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الصبي الذي معهم أو الشبيب الذي معهم، قال: وكان يضرب أفخاذنا ويقول: يا بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، أو بعد أن تطلع الشمس. فهذا دليل على أنه وهو أول عمل، تحية منى رمي جمرة العقبة، فهو أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى منى. هذا معنى استنباط أبي حنيفة رحمه الله أن أوله طلوع الفجر يوم النحر. الصواب إن شاء الله تعالى أن ما ذهب إليه أحمد من أن من أبيح له أو من كان في مع الضعفة وفي حكم الضعفة وخرج، أو خرج حتى بعد منتصف الليل وكان قد صدق عليه أنه بات، طبعا الأولى البقاء حتى الإسفار جدا، هذا الأولى. لكن إذا صدق عليه أنه بات بالمزدلفة فإنه يجوز له أن يفعل بعد ذلك النسك الذي أبيح له من الثلاثة التي تدخل في التحلل الأكبر والأصغر. قال: ومن ذلك ستر العورة، لحديث لا يطوف بالبيت عرياء، متفق عليه. ولأنه أيضا صلاة، والصلاة يشترط فيها أن تكون العورة مستورة، والعورة لا يجوز أصلا كشفها، يعني لأنها في هذا المكان معروف أن هذا المكان يتعرض فيه الإنسان يعني للناس، مع العلم أن هذا النص اللي نصوا عليه، لأن قريش كانت أصلا لا تجيز لأحد أن يطوف إلا عريانا، إلا من كسر، من كسوهم. ولهذا تقول المرأة التي تطوف: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فهذا من طاغوت قريش، لأن قريش تقول أن ليس لأحد أن يطوف بالبيت إلا بلباسنا نحن يا قريش بالحمص، لباس الحمص، فمن أعطيناه اللباس يطوف به وإلا فيطوف عريانا، فيطوفون الناس عرياني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث يعني رسالة من ضمنها يعني ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج في العام القادم لمشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام القادم. قال: واستناب النجاسة والطهارة من الحدث، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إروائه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا فيه دعاء، هذا حديث متفق على صحته. وكذلك قال لأسماء بنت عميس لما نفست فقال: افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذا دليل على أنها لا يصح طوافها لأنها غير متطهرة، لأنها غير متطهرة. هذا أولا. الشيء الثاني أن يعني دخولها في خلاف في الحرم، هل تدخل الحائض أو لا تدخل الحائض، يعني على اعتبار الخلاف الذي ورد أن إذا أمرت الحائض اجتناب المصلى وهو ليس بمسجد فاجتنابها للمسجد من باب أولى، فأمرهن أمر الحائض أن تعتزل المصلى وتشهد الخير وتسمع الخطبة، ولكن لا تكون مع المصلين، فالمسجد يكون من باب أولى. ثم أيضا الحائض غالبا عرضة للتنجيس، لكن هنا اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث يعني أنه لا يصح الطواف، لا يصح الطواف إلا بالطهارة، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو مرة واحدة، بل طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بدلو أو بذنوب من زمزم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه وشرب منه حتى تضلع وقام ودعا، حتى أنه أيضا في وقف الشرب شرب قائما صلى الله عليه وسلم في زمزم، مما يدل على أن هذه خصوصية له، أو أنه يعني نهى على الشرب قائما ثم شرب يعني قائما ليبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، أو أنه من باب الطب وليس من باب يعني النهي الشرعي الذي يترتب عليه التحريم ويترتب عليه الإثم. الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وقد تكلم بعض أهل العلم في سند هذا الحديث، لكن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف بالبيت إلا طاهرا متطهرا، فكل ما تشترط له الطهارة كالصلاة، ما يشترط له اجتناب النجاسة بالبدن، اجتناب النجاسة بالثوب، واجتناب النجاسة في البقعة، وكذلك من باب أولى الطهارة من الحدث، لأنه وصف قائم يمنع البدن من الصلاة ونحوها. ثم أيضا مما يكون في الطواف أنه بعده ركعتين الطواف، وركعتا الطواف عند بعض أهل العلم واجبة وهي سنة حقيقة، لكن عند بعض أهل العلم فكيف يكون يعني هذا مرتبط بهذا، فلا بد من الطهارة واجتناب النجاسة. واحتج بهذا الحديث: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فقوله إشارته إلى حتى تطهري إشارة إلى أنه غير المتطهر لا يطوف، وأن الطواف منه غير مقبول. وهناك دليل آخر وهو حديث صفية، لما ورد في حديث صفية قال: أحادثتنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، ولكنها كانت طافت بالبيت، يعني طواف الإفاضة. قال: إذن تنفر، إذن تنفر، ثم رخص للمرأة التي تقوم عليكم السلام ورحمة الله، ثم رخص للمرأة التي في التي تحيض أو تكون نفساء في طواف الوداع. لكن ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد من قوله أحابشتنا هي؟ أنه لا بد أن نبقى حتى تطهر، ولا تستطيع أن تطوف بالبيت، إذن الطهارة شرط، الطهارة شرط. وإلا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: استثري وطوفي بالبيت ثم انفري، لكنه مع ذلك عذرها، بل أسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فهو ركن لا يمكن، قال أحابشتنا يعني سنجلس ننتظرها حتى تطهر ثم نذهب بها معنا، فقالوا: لا، كانت قد طالت، أي طواف الإفاضة في بعض الليالي أيام التشريق. قال: إذن كان تنفر. إذن تنفر. وتكميل السبع هذا شرط أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، وهو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف، يكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزه، إن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزه. ولهذا لا بد أن الإنسان يحتاط في الطواف، وخاصة عند النهاية، فقد يقطع الإنسان النية قبل الوصول إلى المنتهى، لأنه الآن الناس قد يطوفون من داخل مثلا، فلا ينتبه بالعلامة للبداية، علامة في البداية وعلامة في النهاية. فإذا يعني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قطع وطلع دون أن يكمل الشوق، فهذا يعني خل، يعتبر إخلال النية نفسها، قطع النية خلاص يعتبر يعني إخلال بالعبادة، إخلال بالعبادة. فكأنه لا بد يعني من أن يأتي بالأشواط السبعة لا يتنازل عن شيء من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في كل عمره، وفي حجته ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الطواف. قال وكذا إن سلك الحجر، يعني هذا المختصر، أحيانا بعض الناس تراهم في الحج وتراهم أحيانا في العمرة في وقت الزحام الشديد، يتركون الزحام الشديد ثم يدخلون من الحجر ويخرجون، ظنين أن ذلك من باب تكميل الطواف، غير صحيح. لماذا؟ لأن الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، حجر إسماعيل، وفيه ثمانية أذرع تقريبا، هذه مما قصرت عنها نفقة قريش ولم تستطع أن تتم يعني البناء، فبني البيت على قاعدتين من قواعد إبراهيم، وهي الركن اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود. أما الركنان الشاميان لهذا لا يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستلمهم، بخلاف الركن اليماني، فالركن اليماني يمسح النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به ويستلم، ثم يمسح ويستلم أيضا على الحجر الأسود، ولكنه ولهذا ولم يستلم الركنين الشاميين. ولهذا يعني رد ابن عمر على معاوية فقال ليس في الكعبة شيء، ليس في الكعبة شيء مفروق، فقال ليس فيها شيء مترك، فقال هذا هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، فأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم. ولهذا قال لو استقبل لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بكفر، يعني الروايتين، لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، دون أن يكون هناك يعني في صعوبة على من أراد يعني دخول الخروج، لأن قومك إنما رفعوا الباب وجعلوا يتحكموا في من يدخل ومن يخرج، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانهم وعلى لأن أمر في يسبب قد يسبب في لهم فتنة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر صلى الله عليه وسلم مع قدرتي، ولو فعله ما أحد عارض النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني هذا أيضا تدريس لنا ورسم منهج في أن الأمور التي تثير الفتن وتجعل الأمة يعني يعظمون هذا الأمر أكثر مما يستحق يترك، فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بني فيما بعد على القواعد هذه الأربعة، بني على القواعد الأربعة، ثم هدي، ثم أرادوا أن يبنوا، ثم بني على القواعد الموجودة الآن، فأخذ رأي الإمام مالك في أن يعاد، فقال لا، لا يكون بيت الله ملعبا، كلما جاء حاكم يرى فيه رأي قال أنا أبني على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي آخر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو ألا أن قومك حديث عاد فينقضه ويبنيه على قواعد إبراهيم، أفتى مالك بأنه لا ينقض، يبقى بلقي على هذه الحال، فمن دخل من الحجر فهو داخل القاعدة. ولهذا أكبر دليل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا أردت أن تصلي في داخل الكعبة فصلي في الحجر. وهذا حديث صحيح. أو طاف على جداره، يعني جدار الحجر، أو شى دروان الكعبة وهو الحافة الزائدة الملاصقة للبيت، يعني لو كانت يعني ينشى عليها لأنها تعتبر منه، والآن لا يمكن الطواف عليها في وقت الحاضر، ما يمكن أصلا تصير على شرط جرمان الكعبة، مستحيل يعني، لأنه يعني ما نعم ما في يعني ما يمكن أصلا يعني ما نفس الشادروان، يعني الزيادة بعد ارتفاع متر تقريبا في زيادة، هذا هو الشادروان اللي زي القواعد، ها زي القاعدة الزايدة، يعني بعض الأوقات اللباس يغطي عليها، يعني إذا أحرمت الكعبة أو يعني لبسوها عملوا لها مثل الإحرام إذا يظهر، فهذا الشادروان يقول لو طاف عليه ما يعتبر طاف خارج الكعبة، ولكنه طاف كان طاف من داخلها، لكن هذا غير ممكن الآن في الوقت الحاضر متعسر وصلا الطاف، لكن منعان مرتفع الحاضر هذا يسمونه الشادروان، شادروان الكعبة، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، وجعل البيت عن يساره، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني على يمينه هو، على يمينه هو، لأنه لما جاء سلم صار الآن المطاف على يمينه، هذا معنى قوله على يميني، ما هو على يمين الحجر، لا، لأن الحجر لو استقبل لو جاء كيف يكون الحجر ليس له يمين، لكن لو المقصود اليمين المستلم سلم فيكون هذا الحجر في هذه الطريق التي على يمينه، يعني يمين الذي استلمه، فرمل ثم مشى، قال فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، والرمل هو المشي الذي يكون فيه إظهار شيء من المشي الخفة وأيضا إظهار قوة، والسبب في ذلك كما مر معنا أنهم كانوا يقولون سيأتيكم قوم غدا قد أنهكتهم حمى يثرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم أن يظهروا الجلد والقوة، فلما رأوا قالوا والله ما أنهكتهم حمى يثرب، ثم لما جاء في وقت عمر رضي الله تعالى عنه قال والله لقد أغنى الله الإسلام عن يعني عن هذا، الإسلام عزيز ولكنها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرقها، فصار عمر رضي الله تعالى عنه يطبق هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. في مسألة وهي تتعلق بمسألة قوله وقال وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق وهو صحيح، وعنه أي رواية في المذهب يجزئ وعليه دم، لأنه يعتبر من باب الجبران، من باب الجبران ما دام قادرا يعني على الطواف، مع ذلك ما طاف على رجله وإنما طيف به محمولا من غير عذر، هذا المقصود قوله عنه يجزئ، يعني في حال ما إذا كان يعني قادرا ومع ذلك ترك المشي ثم طاف محمولا على عربية أو شبرية أو على كتف أحد، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي ومذهب ابن المنذر، وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف يعني لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، لكن بعضهم قال إنه كان شاكيا، وبعضهم قال لا إنه كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن يضرب الناس بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، يعني يؤخرون عنه، فكان يكره هذا، وكان الناس يعني يأتون ويعني يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه طاف راكبا هذا من باب يعني إزالة هذا الإشكال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، فليس هناك تحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الركوب، فقول الشافعي هنا ابن المنذر وجيه، وهو أنه من طاف ولو كان راكبا أو طيف به أيضا فالصحيح أنه يعتبر طوافه صحيحا، لكن لا يكون له مثل أجر الماشي إلا في حالة العذر، في حالة العذر. وهذا هو الذي عليه الناس، الناس يتجشمون الصعاب والحمد لله تجدهم شيوبة وأكفاء، ومع ذلك يطوفون بالبيت وهم يمشون، وهم يمشون ولا يركب على عربية أو شبرية أو إلا من هو محتاج إلى ذلك، كان يكون زمن أو مريض أو طفل صغير يحمل حتى لا يوطى. لكن طبعا جرى في هذه المسألة من قال لا قول لأحد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، هذا ما فيه خلاف، بفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة يعني التي طاف فيها على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، ولفعل أصحابه لأنهم كانوا يطوفون من غير وحديث من غير ركوب. وحديث أم سلمة قالت إن كانت تشتكي فقال طوفي راكبة، فكانت تطوف خلف الناس، تطوف خلف الناس على بعيرها. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، لأنه الأصل المشي وعذرها بمرضها، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. لكن إذا كان لغير عذر فوقع في هذه المسألة خلاف يعني على أقوال تقريبا أربعة، لكن المشهور منها وهو إن شاء الله المترجح أن ذلك يعني إذا طاف المحمول، إذا المحمول هل الطواف يكون له أو يكون للحامل أو يكون للاثنين، فأصوب الأقوال في هذه المسألة وهو القول الثالث يقع للحامل والمحمول إذا نويا ذلك. إذا إنسان شال والده ولا شال الطفل، طبعا الوالد يقدر يقول ينوي هو ناوي لأنه عاقل وواعي فهو ينوي، وهذا ينوي عن نفسه، فهذا الطواف يجزي عن الاثنين. وكذلك الطفل الصغير الذي أصلا أنت نويت عنه، مثلا نويت عنه أو مميز لكنه ضعيف جسمه أو به مرض مثلا ما يقدر يمشي شلته، فلقنته لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ها؟ فعندما يعني يبين له الآن سنطوف ينوي الطواف أو يعني ينوي عن هذا الصغير الذي لا مثلا لا نية له، فيقع للحامل والمحمول. هذا هو أصوب أقوال أهل العلم أنه يقع عنهما، وهو قول أبي حنيفة قال لأن كل منهما طاف بنية صحيحة وقاسه على من يعني حمل بعرفة، يقول لو إنسان حمل واحد بعرفة فكل منهم وقف في الموقف، فكذلك بالنسبة للمطاف يعتبر الطواف لهما. قال ابن قدامة يعني بعد قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا قول حسن. والموالاة لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف كذلك أي مواليا، وقد قال خذوا عني مناسككم. لكن يجوز للإنسان أن يشرب الماء، ويجوز للإنسان أن يقف للصلاة، ويجوز للإنسان أيضا لو انتقضت طهارته في أثناء شوط من الأشواط أن يلغي هذا الشوط ويرجع يذهب مثلا، أو يبدأ من حيث انتقض مثلا، إذا أراد أن يبني فيبني على السابق الثلاث الأشواط الأربع أشواط التي مضت مثلا، إن أراد أن يلغي هذا الشوط الذي وقع فيه الخلل أو يأتي إلى المكان الذي وقع فيه الخلل ويبني ثم يكمل هذا الشوط وما بعده. فهذه كلها من الأمور التي لا بد للإنسان منها، لكن الفصل الطويل يذهب يأكل ويتغدى ويشرب ولا يرتاح ساعة ولا ساعتين ويجي، هذا ليس من يفعله السلف الصالح، لكن ممكن أن الإنسان يجلس وقد يسعف. مثلا الناس الآن في شدة الزحام يأتيهم الاختناق من المضيق ضيق في النفس، ويحتاجون إلى مثلا أكسجين، يحتاجون إلى كذا، فلو أخذ هذا يعني دقائق أو أخذ يعني فترة حتى يرتد نفسه فلا ملل، وهذا يواصل بإذن الله تعالى. أما إذا خرج واحتاج إلى النقل إلى مكان يتعالج ويأخذ فيه ثم عاد فالأولى أن يعيد الطواف من أوله. قال ويستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه، يعني كان المذهب يقول إذا أحدث يرجع من أول، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيتخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط في الترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين وشي عليه فحمد فلما أفاق أتمه، ولعله لم يطل ذلك، أما إذا طال فالأولى أن يستأنف، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وكذا لقطع طويل بغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر إذا لم يطل، وهو مفهوم كلام الإمام أحمد، فإن الاستراحة ليست فاصلا طويلا على مع المعتاد. قال الإمام أحمد إذا أعيا يعني تعب في الطواف فلا بأس أن يستريح، فأن يشرب الماء أو يجلس قليلا ثم يواصل بعد ذلك، أو يذهب يأخذ عربية ليواصل عليها، أو ينتظر من يأتي له بعربية أو شيء يحمله، فهو إن شاء الله تعالى مما يعذر فيه. وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، معنى هذا يعني إذا كان أثناء الشوط لم يحتسب به، على كلامه هنا، على كلامه هنا يقول يبني لكن يرجع إلى الحجر الأسود، فكان الشوط هذا الذي وقع فيه هذا مثلا الفاصل يلغى، ثم يذهب إلى الحجر ثم يبتدي هذا الشوط الذي كان قد ترك، ويبني على الأعداد السابقة الصحيحة التامة. هذا رأيه في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن منذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن أي البصري، فإنه قال يستأنف أي من جديد، يبدأ الطواف من جديد. وكذا الجنازة لأنها تفوت، وكذا الجنازة أو الحكم فيها كحكم الصلاة، يجوز أن يقف لها ثم إذا انتهى منها فإنه لا يستأنف وإنما يغني، وإنما يبني، هذا هو الصواب. قال لأنها تفوت يعني تفوات محلها. وإن شك في عدد الطواف، انتقل إلى مسألة أخرى، إن شك في عدد الطواف بنى على اليقين مستيقن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شك أحدكم فصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. لكن ينبغي للإنسان ألا يكون هذا يعني هاجسه دائما وأبدا، لأنه ينتقل إلى الوسواس في هذا الحالة، كما يحصل عنده الوسوسة في الصلاة وتحصل عنده الوسوسة في عدد مرات الوضوء، لكن يقطع هذا إذا قدر عليه. أما إذا طاف حتى غلب على ظنك الآن والله ما أدري هي ستة أو سبعة في محل العبادة، المحل نفسه يزيد شوطا لأنه يبني على ما استيقن. أما إذا طاف وانتهى ثم ذهب يسعى ثم انتهى قال أنا ما قفت إلا ستة أشواط، أنا متيقن أي يقين أنت انتهيت من الطواف، فإذا انتهيت من الطواف انتهى الكلام خلاص، ما عاد في الآن تشكك نفسك، هذا هو. ولهذا أيضا في نفس الصلاة، أيضا حتى في نفس الصلاة إذا جاء وقت أن القيام للركعة فلا تدري أهي هذه الركعة رابعة أو خامسة، أنت صليت ثلاث أو أربع هذا ينفع، لكن قرأت التحيات وكل شيء ثم جاءك ووسوس لك، إذا انتقلت أنت إلى رقم آخر لا تنظر لوسوسه في هذا الحال، استعد بالله من الشيطان ومضي على ما وقل لا أنا صليت، أنا صليت صلاتي هذا، إنما سجد سجود ثم جلست فلا تدري أنت سبق أن هذه السجدة سجدة أو أن هذه هي الوحيدة، صار شك تسجد حتى ولو كانت ثلاثا في باطن الأمر، قمت إلى الركعة ثم بدأت تقرأ قلت أنا ما سجدت إلا سجدة، اترك هذا الشك اطرح، فهذا أيضا يكون من هذا الباب. إذا صار الإنسان عنده في نفس آخر شوط شك هل هي ستة أو سبعة، لا يمنع في هذه الحالة أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهو الست. والسنن هذا الطواف، أولا استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيل، طبعا الحجر الأسود قبل ذلك أول ما يبدأ من الحجر هذا، فهذا الأولى أن استلامه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استلامه باليد، استلم الحجر بيده ثم قبله، ثم قبل بل ثم سجد عليه والتفت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فبكى عمر رضي الله عنه قال نعم يا عمر ها هنا فراق العبرات، ها هنا فراق العبرات. فهذا يعني الاستلام بهذه الطريقة، يعني يمسح ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الركن اليماني ليس فيه إلا الاستلام من غير تقبيل، وليس إشارة فيه، ليس له إشارة، وإنما إذا مر به في الشوط الأول، لأن الشوط الأول بدأ من طبعا من الحجر الأسود من الركن، فإذا جاء الركن اليماني هذا يسمى الركن اليماني وهو المكشوف الآن، فاستلامه فقط باليد، بسم الله الله أكبر أو الله أكبر، ويمسح عليه بدون أن يقبل. الناس كلها تقبل، يقبلون أيديهم، يقبلون أينام أو يشيرون، كلها يعني الله يغفر لنا ولهم مخالفة. استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحد في الأسود في تقبيل، لقول ابن عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلب الركن اليماني بل حجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود، وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني إنه حسن، يعني قالوا في بعض رواته ضعف يسير من حيث الحفظ. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر القطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه، صححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصاء. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحو، وللبخاري وصحته وللنجاد وليس للبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قادم. هنا قال باب الفوات. الفوات مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، وإذا سبق ولم يدرك يقال فات، وهذا خاص بالحج. وقول هذا التعريف إذا سبق فلم يدرك يسمى فواتا لغة واصطلاحا، وهو خاص بالحج لأن العمرة يمكن إدراكها في أي وقت من الأوقات غير محددة في وقت العمرة، أما الحج فالحج عرفة، إذا فات عرفة فات الحج، هذا هو المقصود أن الفوات يدخل الحج فيخصه، وذلك بخروج وقت الوقوف. وقوله والإحصار أي وهذا أيضا حكم الإحصار، وهو مصدر أحصره إذا حبسه ومنعه. وأصل الحصر المنع والحبس، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فمعناه المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما إذا كان قارنا، لا الواجبات. فالواجبات لا يسمى، إذا لم يستطع الإنسان الرمي لا يسمى محصورا، فالإمكان أن يحل محله دم الجبران. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، يعني وهو محرم، وذلك لعذر، هذا العذر كان سببا في حصره، أو أنه تأخر، أو أنه حسب الحساب مثلا فأخطأ في الحساب فجاءوا الناس فضطفوا فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، لأنه يستطيع أن يأتي بالعمرة ما دام ليس محصرا على البيت فيأتي بالعمرة. فأما بالنسبة للموقف فقد تبين في حديث الطائي السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما من حبل أو جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد، قال: من وقف موقفنا هذا حتى ندفع وصلى صلاتنا، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث. فهذا يدل على أن الوقوف بعرفة يبدأ على الصحيح من الزوال ويستمر حتى الفجر، يستمر حتى فجر يوم النحر. فمن أدرك ولو لحظة قبل الفجر الوقوف فقد أدرك عرفة، ومن فاته فقد فاته الوقوف، للحديث الحج عرفة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي رواه جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فقد جعل الليلة هذه، مع أن النهار غالبا يكون تابعا لليل، جعل الليل النهار هنا، يعني جعل الليل يعني الذي الليل يسبق أصلا، هنا جعل الليل يتأخر. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، بحيث لو فات أحد الحج أو ما استطاع الوصول إلا متأخرا فله أن يقف في الليل ولو لحظة، ولو مارا ولو محمولا به في السيارة ونحو ذلك. قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، وجمع هي المزدلفة، ليلة جمع المزدلفة. قال أبو الزبير وهو الراوي عن جابر: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهذا تصريح بالتحديث من أبي الزبير، لأنه إذا صرح أبو الزبير بالتحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه فيكون التدليس قد ارتفع والضعف في الحديث قد زاد. قال: نعم. وقوله نعم إجابة. وهذا الحديث على كل حال يعني له شواهد، منها حديث الطائي السابق وهو في الصحيح وغيره. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج، لأنهم قدم على عمر رضي الله تعالى عنه وهو في ميناء، فقالوا: كنا نظن أن الحج اليوم، يعني يوم عشرة، فأتيا يوم النحر. قال: أمرهما أن يحل بعمرة، أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق شعره، وهذا للفوات، هذا للفوات، ثم يرجع حلالا، يرجع حلالا، ثم يحج عاما قابلا ويهدي للفوات. فمن لم يجد فصيام عشرة أيام. هنا فصلها قال: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وسيأتي معنا بيان أنه إذا كان بنية التحلل أن هذا يعتبر مثل المحصر، والمحصر يصوم أولا، يصوم العشرة ثم يتحلل، لأنه يعني إذا كان ما عنده هدي، إذا كان هذا الدم دم الفوات، دم الفوات، ودم الفوات هنا هل يتوقف عليه أنه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، باعتبار أن الصيام يقوم مقام الذبح، فعندئذ يتأخر حلق الرأس بالنسبة إلى طاف وسعى بالبيت، يتأخر حلق الرأس حتى يذبح للفوات أو يصوم 10 أيام بنية التحلل. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنه من فاته عرفة فيطوف بالبيت ويسعى ويهدي ويحرق رأسه، أو وقول آخر يقول لا علاقة بالهدي بالنسبة لحلق الرأس، لأن هذا ليس إحصارا، وإنما ورد هذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إذا كان في الإحصار خاصة. فما الفوات فهو إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه أو قصر فقد أدى ما عليه من التحلل، تحلل ويبقى الهدي في ذمته اللي هو هدي إيش؟ هدي الفوات. فهدي الفوات لأنه لا علاقة له بمسألة التحلل، لا علاقة له بمسألة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال هذا الحديث رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وقال الشيخ الألباني هذا حديث صحيح. وأما قوله وللبخاري فقلنا تصحح إلى وللنجار، هذا تحريف، قوله للبخاري ليس صحيحا، محرف عن النجاد، النجاد أبو بكر الفقيه، النجاد أيوة عندكم النجاد، للنجاد هذا هو الصحيح، وهذا النجاد هو أبو بكر الفقيه أحمد ابن سلمان ابن الحسن، توفي سنة 348 من الهجرة. قال وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحو، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل. قال ولا تجزي عن عمرة الإسلام، طبعا هذا الحديث بهذا النص مرفوعا قال الشيخ فيه ضعيف، وذكر أن من أسباب الضعف كونه من رواية ابن أبي ليلى وهو محمد ابن عبد الرحمن، فيه ضعف لسوء حفظه، وفيه يحيى ابن عيسى التميمي أيضا فيه ضعف، مع أنه من رجال مسلم، لكن قال ولعل مسلم لم يروي له إلا مقرونا بغيره فينتفي في هذه الحالة ضعفه. وقد اشتهر عن عمر أنه أمر هبار ابن الأسود وهو من أمرائه وكذلك أبا أيوب، وأنه اتفق لهم أن سأل عمر زيد ابن ثابت عن هذه المسألة، فقضى زيد بما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه من أنه إذا فات الحج من فاته عرف فاته الحج وعليه التحلل بعمره وعليه أيضا دم الفوات، دم الفوات وعليه الحج من قابل. أما التحلل بالعمرة فهذا إجماع لا خلاف فيه بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأنه ليس محصورا عن البيت، ليس محصورا عن البيت ومعه إحرام، وبإمكانه أن يقلب أصلا الحج إلى عمرة إذا حج، لو أن الإنسان ناوي الحج أو ناوي الحج والعمرة قارنا وأتى إلى البيت قال أريدها عمرة، صح له ذلك ولا ما صح؟ صح له ذلك، فمع الفوات من باب أولى أن يأتي بعمرة. وعلى هذا العمرة هنا تامة، يطوف بالبيت 7 أشواط وبين الصفا والمروة، وكذلك عليه أن يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل. طيب الدم، قال أولا الصحابة أجمعوا على ذلك، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال يهدي، قال يهدي إن كان معكما شيء أهدي وإلا صوم 10 أيام بنية يعني بنية الفوات، بنية أن يكون دم جبران لما فات. وأما القضاء فإن كان فرضا إن كان فرضا فلا بد من الإتيان به، والأصل فيه أنه على الفور. وإن كان نفلا فهنا قال أهل العلم، طبعا الفرض أو الواجب بنذر أو الواجب إن خدت لك فلوس من واحد على أنك تحج عنه ثم أحصرت أو فاتك هذا لا بد أنك تقضي هذه الحجة، لا بد أن تقضي هذه الحجة لأنها في ذمتك وجوبا، وأنت تأثم عندما تتركها. لكن لو كان متطوعا وفاته الحج وأتى بعمرة، هل يلزمه أن يأتي بذلك الحج؟ هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، قال أكثرهم يلزمه أن يأتي بحج مكانه، لأن الفتوى هنا من عمر قال ثم يحج عاما قابلا، ولم يذكر عمر هنا أن حج هبار وأبي أيوب كان نافلة أو فريضة، قال يحج. وكذلك من أفسد حجه، فالصحابة قالوا حتى لو كان نفلا وأفسد الحج يلزمه أن يأتي بحج من العام القادم. والسبب بهذا الآية، قالوا هذا الحج والعمرة إذا دخل الإنسان في النسك فإنه لا يخرج من هذا النسك إلا بأن يأتي به، أو إذا أحصر عنه أو فسد يأتي بمقابله في الحج السابق. قالوا هذا مثل المنذور، ولأن هذه فتوى الصحابة. ثم أيضا الفوات يدل على أنه غالبا يكون للتفريط لأنه فرد وأدخل نفسه في نسك، فيلزمه أن يمضي في العام القادم أو إلى أن يأتي بغيره. وأما الإحلال فالسبب في هذا أنه لا يستطيع البقاء سنة أو حولا كاملا وهو على إحرامه، ولهذا لو بقي واختار الإحرام الشافعي رحمه الله تعالى يقول يطوف بالبيت، يأتي بالطواف ويأتي بالسعي ويأتي بالتقصير والحلق والفدية، ثم يكون قد حل، لأنه في صعوبة عليه أن يبقى حولا كاملا وهو على إحرامه، ولو اختار أنه يبقى محرما حتى الحول القادم، لأن فيه مشقة كبيرة عليه، والإسلام لا يشق ولا يعنت. قوله ولا تجزي، هذه عن عمرة الإسلام، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله من منصوصاته، والحجة عنده حديث عمر، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه، هذه العمرة جاءت عارضة، فلعله حتى ما كان ناويا إلا الحج عارضة، فيقول ما دامت عارضة وكانت يعني كخروج من النسك، فعندئذ نيتها ضعيفة، يحتاج في نية العمرة عن عمرة الإسلام أن تكون النية من الأساس، يعني من الميقات المعتبر لها، فينوي أن يأتي بهذه العمرة، يأتي بعمرة الإسلام كاملة أو مع الحج. أما هذه فهي جاءت كأنها طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة من غير نية العمرة، هذا معنى قوله لعلها لا تجزي عن عمرة الإسلام. وقيل تجزي عن عمرة الإسلام، قيل تجزي عن عمرة الإسلام، وذلك لأنه طاف بالبيت وسعى وكذلك قصر أو حلق فتكون عمرة، فإنه هو كان أصلا ناويا للحج، كان ناويا للحج ثم قلب نيته إلى العمرة، فكونه يقرب النية إلى العمرة، العمرة صحيحة فتكفي عن حجة الإسلام، وهو قول في الحقيقة له وجاهة ومعتبر. قال الطريقة يتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم. قوله يتحلل بها ما لم يشترط طبعا، فإن قال وإن حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني، وكان قد أحرم بالحج ثم فاته الحج فإنه يكون مثل الإحصار، يكون مثل الإحصار في هذه الحالة يتحلل وليس عليه يعني ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء لفوات الحج، ويحتمل أن يجب عليه الدم للفوات، لكنه له أن يحل من غير أن يأتي بعمرة، هذا حسب الشرط. قال فيتحلل بالعمرة وعليه دم ويسقط عنه توابع الوقوف، يسقط عنه توابع الوقوف. ما هي توابع الوقوف؟ طوابع الوقوف المبيت بالمزدلفة وأيضا المبيت بمنى والرمي وكذلك طواف الوداع وطواف وسعي الحج لأنه إلى الآن ما طاف أو سعى للحج فكل هذه توابع فعندئذ فقط ينقلب الأمر إلى عمرة يتحلل بها العمرة وعليه دم يعني للفوات وعليه القضاء من العام القابل لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بذلك فكأنه إجماع عليه وكذلك لأن أيضا التفريط قد حصل منه لأنه قد يكون بسبب يعني مثلا عدم فهمه أو مثلا تأخره للحساب أو نحو ذلك فيكون هذا من باب التفريط. طيب كيف يقضي الصبي لو أنك حجزت بصبي معك وفات الحج عليك وعليك بسبب ظلت السيارة ظلت الطريق مثلا وكانوا أول ما في سيارات ولا في طرق كانوا يضلون ويتأخرون ربما ما وصلوا إلا بعد ما فات فماذا يفعل الصبي؟ قالوا الصبي يقضي لكن لا يقضي إلا بعد بلوغه عليه أن يقضي لأن هذا الحج ما يجزي فات أصلا هو لو حج أصلا هذا الحج ما يجزي عن حج الإسلام ما يجزي عن حج الإسلام لكن لا يكلف أن يقضي من العام القادم مثل البالغ ما لأنه غير مكلف ولكن عليه أن يقضي إذا بلغ وتكون حجة الإسلام تكون حجة الإسلام كافية عن ذلك. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. لو صد عن الوقوف هذا الحصر كونه أحصر إذا أحصر عن الوقوف أي عن عرفة لأن الإحصار قد يكون عن عرفة وعن البيت وقد يكون عن عرفة فقط وقد يكون عن البيت فقط لأن الإحصار أنواع قد يأتيكم بمرض مثلا أو حادث أو شيء من هذا لكن لو هنا قال لو صد عن الوقوف فتحلل بسبب أنه حصل عدو حصر قبل الوقوف قبل أن يقف لكن جاء العدو حصره قبل أن يصد إلى الموقف قال فإذا تحلل يعتبر إحصار ذبح دم الإحصار وحلق رأسه وذبح دم الإحصار في حيث أحصر يذبح حيث أحصر فيقول لا قضاء عليه. ليش؟ لأن على أصح أقوال أهل العلم أن العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى عمرة القضاء وإنما تسمى عمرة القضية عمرة القضية فرق بين القضاء والقضية. فالقضاء معناه أنه لا بد من العام القادم يأتون ويعتمرون أما نسبتها إلى القضية يعني القضية التي حصل اتفاق بين لأن المنع ثم حصل اتفاق أنهم ما يمنعونهم من العمرة في العام القادم فما كانت يعني عمرة قضاء وإنما عمرة قضية. هكذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا قضاء إلا كن لو كان عليه واجب أو الحج عليه واجب هذا لا بد أن يأتي بالحج في ذمته ما أتى بالحج كون الحج فات الآن هل معنى هذا أنه قضى النسك؟ ما قضى النسك لكن عليه أن يأتي به. قال لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام فيلزمه السعي إليه لأنه أصبح مخاطبا يعني لو زال الحج المحظور لو زال المحظور عن المنع ثم لا يزال الوقت ممكن أن يذهب مع أنه يتحلل الآن تحلل جاء العدو مثلا حال بينه وبينه فتحلل ثم زال الإشكال قد أقدر الله المسلمين بسده وضربه وإدعاده فأصبح الوقت مناسبا أن يذهب قال يلزمه السعي للحج هذا العام أيوه يلزمه السعي للذهاب إلى الوقوف السعي للحج الذهاب إلى الوقوف. قال لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه يعني يلزمه وخاصة إذا كان واجبا وأما إذا كان مندوبا فخلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنه خلاص تحلل وانتهى وهو الآن بالخيار يمضي أو لا ومنهم من يقول لا يلزمه لأن يعتبر مسك بقي في ذمته حتى في العام القادم يلزمه أن يأتي بحج ولو كان نفلا. ولو تحل يعني يحرم من جميع مكان نقله الجماعة. فمن احصر عن البيت يعني سواء كان ذلك الإحصار عاما أو إحصار خاصا به هو، فالإحصار العام بالعدو مثلا، والإحصار الخاص قد يكون بمرض في نفس الإنسان مرض يحصر، أو كمن حبس بغير حق مثلا اعتقد وحبس وهو محرم. ومن حصر عن البيت مطلقا كان الحصر لحج أو عمرة أو كان قارنا ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، وذلك في محل الإحصار، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم محصوروا في الحديبية فلم يبعثوا بهديهم إلى الحرم وإنما ذبحوا في مكانه. ثم تحللوا، قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تأخروا لما لاقوهم من الشدة، وما كانوا يظنون أيضا من أن الصلح لم يكن في صالحهم على حسب اجتهادهم. فقالت أم سلمة يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم معبدا وقال أمرتهم فلم يسمعوا لي، فقالت قم فانحر هديك، أمر يعني أن من ينحر الهدي ثم حالقك من يحلق. فلما رأى الصحابة ذلك كاد بعضهم يقتل بعضا من يعني من الرؤية، أول شيء من الغم الذي كان بهم وأصابهم، ثم أيضا كونهم تأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن باب العجلة والاستعجال والتقدم كاد بعضهم أن يقتل بعضا يعني بالمس. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمحله هنا مكان الإحصار، محله مكان الإحصار، وهذا هو النص القرآني الذي يؤيد هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ما أشارت عليه به أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال فإن لم يزد هذا المحصر، انتهينا من الذي فاته الحج، الذي فاته الحج على الصحيح لو طاف بالبيت وسعى وحلق حل، لكن عليه للبيت هذه مقابل ايش؟ الفوات، مقابل الفوات. فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، لأن هذه إشارة عمر رضي الله تعالى عنه وفتواه لهبار ابن الأسود وأبي أيوب. أما هذا بالنسبة للإحصار فيختلف، إن كان عنده الهدي المحصر فيذبح الهدي ثم يحلق رأسه، فإن لم يكن عنده الهدي لا بد أن يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم بعد ذلك يحل. ليش؟ لأن بدل هنا الذبح هنا بدل، والبدل يأخذ حكم شو اسمه الذبح أصل والصوم بدل، فالصوم بدل يأخذ حكم المبدل، إذا ما يحلق رأسه حتى يذبح. طيب فإن لم يجد يبقى على إحرامه حتى يصوم 10 أيام، هذا معنى قولهم البدل له حكم مبدل، فالصوم بدلا عن الذبح. والآية نصت أنه لا يحلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله، وهذا في المحصر خاصة. أما بالنسبة للمتمتع والقارن فإنه يجوز له أن يحل الحلال الأول أو الحلال كله قبل أن يحلق، قبل أن يذبح هديه، يعني لو رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وحل له كل شيء للنساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى ولو لم يكن ذبح، لكن الهدي بلغ الحل وهو وقت الإحلال، حتى لو لم يكن اشتراه حتى بعد ما اشتراه إلا في اليوم الثاني مثلا ثم ذبح، فلا علاقة للدم بالإحلال إلا في الإحصار، لأن النص جاء في الإحصار. فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل أي من غير حلق، وقيل لا بد من الحلق، وهذا هو الصواب، لا بد من الحلق، لأن هذه العشرة أو الصيام العشرة لا تكفي، صيام العشرة الأيام فقط تعتبر بدل الذبح، لكنها لا بد من الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، هكذا فعل لما جاءوا في الحديبية نحر أولا ثم بعد ذلك حلق رأسه، والصحابة أيضا فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال قياسا على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي، لأنه بدل يأخذ حكم مبدله. وقال بعضهم له أن يحل ثم يصوم، لأنه يتضرر بالبقاء عشرة أيام من غير إحلال، ولكنه قول مرجوح. طيب هل يدخل هنا لو فرضنا أنه ما استطاع الصيام، هل يدخل بدل آخر وهو الإطعام؟ تبين معنى في السابق أن الإنسان إذا كان عليه مثلا صيد محظور، قتل صيد فضل يخير بين بدله وبين قيمته وبين أن تحدد بعد أن تعرف القيمة، ما يشترى بها طعام، يشترى بها طعام ثم يرجع، فإن يشتري بها طعام يعرف قدر الطعام كم هو مثلا، ثم يوزع على حصة على كيلو وربع مثلا أو كيلو ونص، فيعرف عدد هذه المساكين، فإن هو مخير له أن البدل القيمة نفسها يشترى بها طعام فيوزع، إذا ما يريد ينظر كم مقدار الطعام، ثم يصوم عن كل طعام مسكين يوما. إذا في تخيير هنا، في تخيير، فالطعام صار فيه دخول له، أما في هذا لا يدخل الطعام، هنا لا يدخل الطعام، لا يدخل الطعام على الصحيح، إذا عجز عن الصوم سقط عنه، سقطت الفدية عنه. لكن أليس الأولى إذا أنه عجز كليا عن الصوم وعجز أيضا عن الفدية، فالإطعام هنا يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لكن أهل العلم قالوا ليس له محل. إن عجز يطعم احتياطا، لأن عمل يعتبر، والعمل أفضل من لا بدون ألا شيء. قال ومن حصر عن طواف الإفاضة، إذن هنا لم يحصر عن الوقوف، ما حصر عن الوقوف في عرفة، لكن أتى بالوقوف، فحصر عن طواف الإفاضة فقط، وقد رمى وحلق، رمى وحلق يعني هذا إيش؟ التحلل الأول، لم يتحلل التحلل الكامل الذي هو غشيان النساء حتى يطوف. قال لمروية عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك. وقال الشيخ الألباني هو صحيح موقوفا، وكونه بهذا أيضا على شرط الشيخين. قال ولأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان حمل، يعني ما يضر شيء حتى يزول الإحصار، إذا كان الحطر مرض يستطيع، حتى المريض نفسه يستطيع يطوف بالبيت محمولا ولا لا، على عربية ممكن، على شبرية ممكن، فإذا كان الإحصار من قبل المرض فهو يستطيع أن يأتي به بعد أن مثلا يأخذ ما يمثله للشفاء ويجعل عقله صاحيا مثلا، ويستطيع الأجرة، دفع الأجرة لمن يحمله أو يطوف به محمولا أو على عربية. لكن إذا كان الإحصار والعياذ بالله عدو، مثل ما حصل في وقت جهيمان مثلا، البيت ما حدث 15 يوم ما حجب إصابي فيه، فلو كان هذا حصل في وقت الحج لا قدر الله بسوء على الحجاج، ففي هذه الحالة يعني ينتظر، لا بد من الانتظار. ليش؟ لأنه الآن أنت ممنوع فقط من نوع شيء واحد وهو النساء، أما ما عدا ذلك من حلق أو تقصير أو تعبار أو لبس مقيط أو غيره من الأشياء الأمور الأخرى تستطيع تمارسها، لكن موضوع النساء. طيب هذا هو يعني الذي عليها الأكثر أنه يبقى حتى يطوف بالبيت، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وقديم قولي الشافعي. القول الثاني في الجديد وأحمد قالوا ينظر إلى حاله، إن كان الأمر قد يعني يؤدي إلى أنه يطول عليه وأيضا يريد الرجوع إلى بلده فيعتبر محصرا، يعتبر محصرا، والله سبحانه وتعالى قال فإن أحصرت فما استيسر. وهذا القول قوي، النص عام ما حدد نوع معين، قالوا يمكن كده أحصرت في هذا تسمح وفي هذا لا تسمح، معناته الإحصار إذا كان أنه قد يضطر إلى الرجوع إلى بلده ولا قد لا يستطيع أيضا البقاء حتى يتجلى الأمر، خاصة إذا كان بعدو، أما إذا كان بمرض كما قلنا يستطيع أن يأخذ شيء من أنواع العلاج ويطاف به محمولا، مثلا إما بشبرية أو على عربية أو على الكتف أو نحو ذلك، فإذا استطاع فيجب عليه أن يفتق الله ما استطعتم. لا يعقل، لا إذا كان لا يعقل يعني كجلطة مثلا، خلاص في هذا الحالة نعتبره محصر، نعتبره محصرا، يذبح عنه دم الإحصار خلاص يشب يحللون من الله يحل، لكن أصلا إذا انجلط أو أصبح يعني غير قادر على الحركة في هذا الحالة ما قدره محصر، وفي نفس الوقت غالبا لا يكون عنده يعني الحاجة إلى النساء والقدرة على النساء. قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وهنا قدر أو قيد بالمرض، لأن المرض في غالب الأحيان يحصل منه الشفاء، أما إذا كان مرض لا يشفى منه خلاص يعتبر محصرا يعني إحصار كلي. فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به، فيبقى على ما هو عليه حتى يمكنه أن يأتي بالطواف، وهذا كما ذكرنا هو قول الجمهور. وفي عن الشافعي في الجديد وأحمد قال لا يعتبر محصرا، إذا لم يستطع الطواف اعتبرناه محصرا ويعامل معاملة المحصر. طيب الذي أحصر عن عرفة دون البيت مر معنا أنه يتحلل مثل الفوات، يتحلل بعمرة وعندئذ هل يذبح، يعني هل يذبح لذلك الإحصار، يعني أحصر عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة، فإذا طاف بالبيت وسعى فإنه يعني وحلق رأسه يعتبر أمكنه أن يفسخ الحج إلى العمرة، وهذا جائز، فليس عليه في هذه الحالة شيء. أما إذا أحصر على البيت وعن عرفة فهذا عليه أن يذبح حيث أحصر، وعليه أن يحلق رأسه، لكن لو حصر عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة فقط وليس عليه شيء بالمجان، لأنه قلب النية إلى العمرة، فإذا انقلبت النية إلى العمرة انفسخ الحج إليها ولم يجب عليه شيء. هنا مسألة، هي مسألة وهي كثيرة وذكر الشيخ الإسلام حمد الله غير من المحققين فيها كلام، وهي مسألة النساء الآن، مسألة النساء، وطبعا يدخل معها مسألة الشرط، قال من شرط في ابتداء إحرامه إن محلي، ليس محلي، محلي يعني مكان إحلالي، مكان إحلالي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شاء يعني من غير شيء، يعني إذا حصل له ما يمنعه، ما بس يتحلل إذا أتاه شيء إن حبسه حابسا، فإنما حلي حيث حبسته ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك. في حديث بضاعة بنت الزبير فإنها كانت شاكية قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية أو وجعة، فقال حجي واشترطي ولك على ربك ما اشترطي، لك على ربك ما اشترطي. فإذا اشترطت قالت محلي حيث حبس، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا الحديث عام، بعض أهل العلم يخصه بهذا يعني بالمرض، إنه لا يشترط، لا يسن له الاشتراط إلا إذا كان مريضا. لكن الآن حوادث السير، مشكلات أحيانا تحصل للإنسان، فمنهم من قال إن من هذه الأمور والحوادث التي تحدث مسألة حيض المرأة. لو قالت إن حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني، ثم جاءت البيت فجاءت الدورة، ما تستطيع الطوف ولا تسعى ولا تستطيع الوقوف، تستطيع تقف بعرفة وبمنى ومزدلفة حتى تطهر، ثم بعد ذلك تكمل تغتسل وتدخل البيت، تطوف وتسعى وتطوف في الأخير للنفر. لكن هل لو أن المرأة الآن حاضت اشترطت وحاض، هل يعتبر حابسا؟ الصحيح أنه لا يعتبر حابسا، يعني بعض أهل العلم قال يعتبر حابس، نص عليه حتى صاحب حاشية الحاشية حاشية الغيب ونسب الشيخ، وإذا قال الشيخ أو أطلق فهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قال شيخنا فيقصد به هذا حاشية بن قاسم، إذا قال شيخنا فهو الشيخ محمد بن إبراهيم، أما إذا قال الشيخ بالإطلاق فيقصد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول إن الشيخ يقول إنه رأى أن الحيض والنفاس يعتبر يعني من الحوادث التي ينفع فيها الاشتراط. لكن لو نظرنا يعني موضوع المرأة التي ولدت معه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني قولي إن حبسني حابس؟ طيب عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قال الأمر قضاه الله على بنات آدم. طيب صفية لما طلبها قال حاضر، قال أقرى حلقة أحابستنا هي، محابستنا هي. فإذا هنا يدل على أن الحيض والنفاس على الصحيح لا يعتبر حابسا، لكن ينظر إلى وضع المرأة. فإن كانت المرأة من هذا الفتوى ترى الشيخ بن عثيمين أفتى بها مرة ورجع عنها قبل موته رحمه الله، رجع عنها ومريض لكنه كان في صحة، سمعته وهو يرجع عنها، أنه رجع قال أنا أرجع عن فتواي في مسألة أن الحيض والنفاس لا ينفع فيه الاشتراط لأنه من الأمور العادية وليس ما حادثة. لكن أنا أقول أنه ينظر إلى وضع المرأة، فإن كانت المرأة تستطيع الرجوع إلى بلدها فالمدينة الطائف الباحة الرياض ما في صعوبة، ما تأتي بعد أسبوع مثلا أو أسبوعين ما في صعوبة عليها، يعني الناس يزورون ما أقدر كم ما تقدر خميس وجمعة تستطيع تروح تحضر مباريات وتسافر برا وترجع، وتستطيع تخرج تكشف، ما يقدر تأخذ المرأة هذه وتوديها تأخذ عمرتها، أو هي بنفسها إذا كانت لها مال تجيب واحد من محارمها تعال يا أخي التذكرة عليه، تذكرتك هذه تذكرتي وتذكرتك بالروح نأخذ العمرة ونرجع. فإذا أصبح ميسور هذا، ولهذا قالوا لا يسقط الميسور بالماسور، هذه قاعدة، قاعدة من القاعدة الفقهية، لا يسقط الميسور بالمعسور، يعني ما دام هذا معسور لا تستطيع لكن تقدر تجيب بعضه، إذا ما يسقط يبقى، ما تستطيع تتوضأ لكن تقدر تتيمم، لا يسقط التيمم بسقوط الوضوء، فلا يسقط الميسور بالمعسور. فإن كان المرأة لا وضعها غير هذا، يعني خاصة النفساء مثلا، فما أفتى به أهل العلم أبو حنيفة رحمه الله ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن تطوف بالبيت تتلجم وتحفظ وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تسافر، يعني إذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء ورجوعها أصلا إلى البلد فيه صعوبة، لأن قد لا يتيسر لها إلا بعد سنين أو بعد عمر طويل. هذه في هذه الحالة ما دام في فتوى في أنها تطوف بالبيت وتسعى ثم تذهب وهي لا تستطيع البقاء نظرا لحجوزات معينة محددة، إن استطاعت التأجيل والتأخير وأمكن فيجب العمل بذلك، إن لم يمكن في هذه الحالة يجوز لها أن تحفظ نفسها وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر. عند أبي حنيفة عليها دم، ها، وعند ابن تيمية يقول ليس عليها شيء، تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان المرأة لا تستطيع أن تعود ففي هذه الحالة، أو تبقى حتى تطهر فتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر، فهذا هو الصحيح ولا يعتبر هذا مما ينفع فيه الشرط. باب الأضحية. قال وهي سنة مؤكدة، هذا عندنا يعني إشارة إلى الحنابلة ومن يعني وافقهم معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار لحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. ولا تجب لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر وآوى صحيح الإسناد. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، أو لعل ذلك كان في بعض الأحيان. قال الشيخ الألباني صحيح، لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه. الأضحية، قال الأضحية وأضحية وضحية كلها تعتبر لغة أو لغات في أضحية، أضحية وأضحية بالتشديد، وضحية هي جمع ضحايا. والأضحية معروفة وهي ما يذبح في عيد الأضحى من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمراد بالأضحية ما كان يذبح بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، فقام رجل قال عندي أنا خير هي من يعني شاة لكنها ما تبلغ السن، فقال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك، فجعلها خاصة به هو، ويعني نهى عن لم يجعلها لغيره، لأنه سبق أن ذبح، لأنه قال ذبحت وتغديت يعني قبل أن أذهب إلى الصلاة. والسنية المؤكدة هي عليها جمهور أهل العلم، فهو موافق هنا الحنابلة وافقوا فيها الإمام مالك والشافعي رحمه الله تعالى مع بعض التفسيرات اليسيرة. أبو حنيفة رحمه الله قال تجب، لكن قالوا طبعا منها أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون مقيما وأن يكون مالكا لنصاب، إذا توفرت هذه الشروط فعند الإمام أبو حنيفة يرى أنه يجب عليه وأنه يأثم بالترك. وكذلك لأنه يرى أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام فلا بد من فعلها وعملها من باب يعني إظهار هذه الشعيرة. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أحب إلي إذا كان يعني لا يملك قيمتها أحب إلي أن يستدين وأن يضحي، أحب إلي أن يستدين وأن يضحي. والسنة المؤكدة عند بعض أهل العلم تصل إلى درجة الوجوب، لكن قال إن كان من ذوي اليسار. والدليل على هذا يعني على أنها سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، كبشين هو فحل الذات، لا يبال كبش إلا إذا كان يعني ذكر الذات، ذكر الذات يسمى كبش، أما بالنسبة للشاه ما تسمى كبش، وإن كانت تعتبر ذات، وقد تكون الشاه وهي أنثى أغلى وأسمن وأفضل من بعض الكبش، لكن مع ذلك لا يسمى كبش. إذن هذا دليل على اختيار الذكورة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم. وأملحين، هذا الأملح تثنية أملحين تثنية أملح، وهو الذي فيه بياض وبعض الشعرات السود، فيكون شكله قريب إلى الملح، يعني لأن هذه يعني سلوة ملاحة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في جويرية، قالت كانت حلوة ملاحة، تقصد في هذا أنها فيها سمار لكن فيها يعني نوع من الملحة. فالمقصود هنا والله أعلم قيل أنه البياض الخالص، وهذا ما صحيح، ليس هو البياض الخالص، بل هو البياض الذي يشوبه شيء من السواد أو الشعرات السوداء فتعطي هذا الشكل. أقرنين تثنيته يعني أقرن، وهو الذي له قالوا كل قرن قرن لهم لهما قرنان معتدلان، يعني ليس منفوخا وإنما قرنين معتدلان سمى أقرن. والصحيح أن الأقرن يصدق على كل كبش له قرن سواء كانت منفوخة ولا مستجيرة. ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه، وضع كان يضع يعني رجله على الصفحة على صفحتها، ثم يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا عن أمة محمد، هذا عن محمد وآل محمد. وكان عند الذبح يمضي السكين إلى الأمام أولا فتقطع المريء والودجين، ثم يردها مرة ثانية حتى تستكمل قطع المريء هذا المريء والودجين هذا الودجين في الصفحة. هذا هو الذكاء، هذه هي الذكاء، أن يقطع ثم يأتي عليها بشكل مدور يعني بهذا الشكل حتى يقطع الودجين والمريء، هذه هي السنة. ويضع يعني رجله على صفاحهما وسمى وكبر، متفق عليه. وهنا يعني أولا يعني هذه السنة العظيمة التي الآن أصبح الناس يجهدون فيها، وهو مسألة أن يتولى الإنسان ذبح الذبح بنفسه، يتولى يأتي بالجزار ولو كان عند الجزار لو يطلب 100 ريال أو 200 ريال على الرأس الواحد أعطاه، ولا يذبح بنفسه. وهذا ما ينبغي، ينبغي أن يطبق الإنسان السنة. صحيح أنه في وقت نحر الإبل قد يكون صعبا على كثير من الناس مثل الحضراء ما هذا ما يستطيعون، لكن أن البوادي يقدروا، ومع ذلك أيضا يعني أيضا جهدوا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كم نحر؟ 63 بيده، وقيل إنها على عدد سني عمره صلوات الله وسلم، وعلي كمل الباقي. لكن وهذا الحديقة رجولة، هذه رجولة، فإن الإنسان يذبح ويعني أيضا يصلح، فقد لا قد يأتي يوم الأيام ما يستطيع أن يدفع شيئا للجزار إلا أن يكون جزءا منها، مع أنه الأضحى ما يجوز يدفع جزءا منها كأجرة. متفق عليه، هذا دليل مشروعية الأضحية. قال ولا تجب، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، فلو كانت واجبة لأمرهم أن يضحي كل واحد عن نفسه. هذا معنى الدليل. وحديث جابر الذي هو صححه الشيخ وذكر الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وقال عند ذبح الآخر هذا عن محمد وآل محمد. هذه في رواية. وفي حديث آخر أنه قال بسم الله الله أكبر هذا عني وعن أمتي وعن آل محمد وعن آل محمد. فقال أهل العلم احتمال أنه مرة ذبح اثنين ومرة ذبح واحدا، فجعل أجمع إن في اللفظ عن أمتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ولعل القصة متعددة، فمرة ضحى باثنين ففصل قال هذا عن محمد وآل محمد، ومرة قال عن أمتي ومن لم يضحي من أمتي. قال وأيضا يدل على عدم الوجود ما روى عن أبي بكر وعمر أنهما أكان أحيانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، ولعله في بعض الأحيان. قال لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه الإمام، بل قال أعجب إلي، قال الإمام أحمد أعجب إلي أن يستدين لها. وتجب بالنذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، أخرجه البخاري وغيره. وهذا إذا حلف أنني لأضحي مثلا بواحد أو باثنين أو ببعير أو بوقر، فيلزمه إذا كان قادرا على الوفاء، لأنه دخل في هذا في طور الوجوب، هو أوجب على نفسه، والذي أوجب على نفسه. وبقوله هذه أضحية، هذه يعني تعين، قصد لو عين قال هذه أضحية، فيقولون إنها تتعين كالنذر، أو أن هذه الله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعين الهدي. وبه قال الشافعي، وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، وذلك إذا كان المخرج كاملا، يعني إذا كان سيخرج يجعل الثلث صدقة والثلث هدية وثلث يطعم، لا شك أنها أن الإبل أوفر وأكثر لحما، وكذلك يليها البقر ثم تليها الغنم. والحديث عن أبي هريرة مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أطرب، متفق عليه. وهذه المسألة طبعا أخذ منها هو الآن التفضيل بالنسبة للإبل على إطلاقه، وبالنسبة للبقر، وبالنسبة للغنم في الدرجة الثالثة. بعض أهل العلم قال الكبش في الأضحية أفضل، وهذه الساعات التي قدم فيها هذا لا، يعني من حيث كونه يأتي في الجمعة مبكرا، فيكون يعني الذي يقدم في الجمعة بدنة أو بقرة أفضل من الذي يقدم كبشة، من باب التقديم فيها، ليس من باب أنه ذبح. أما إذا أراد أن يذبح فإنه في الأضحية يتبع السنة، فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ولا شك أنه أختار ما هو أفضل، هكذا قال بعض أهل العلم. ومنهم من قال إن ذلك بحسب، يعني التفضيل بحسب الحال، فإن ما كان أكثر يعني أغلى قيمة وأكثر لحما وأكثر فائدة وأنفع، لا شك أنه يكون أفضل، يكون أفضل. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل، لعله لم يكن في بعض الأوقات متيسر له إلا ذلك، لعله لم يكن متيسر له إلا هذا فذبح ما تيسر، والله أعلم. ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة، أي بهيمة الأنعام، لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولعدم ورود ما يدل على الجواز في غيرها. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، لقول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، يعني من المباهاة. وأورد ابن حجر حتى تناهى الناس، وهو من التناهي أو التواصي بعد التضحية، وهو تصحيف لأنه بعيد، ولأنه بالترمذي هكذا تباهى بالتاء الفوقانية، وهو المناسب للسياق، وهو المناسب للسياق، لأنه هنا يقول الشاه كانت تجزي عن الرجل وأهل بيته، ثم تباهى الناس، يعني صاروا يذبحون أعدادا كثيرة أو يذبحون ما هو أعلى من ذلك، فيكون هذا من باب التباهي، وصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، ووافقه الشيخ الألباني. قال الترمذي العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وعند البعض لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهذا القول منسوب لعبد الله ابن المبارك، ولكن ثبت أن البدنة اللي هي البعير مثلا ذكرا أو أنثى أو البقرة عن سبعة بحديث جابر، وذلك أيضا في الحديبية، في غزوة الحديبية أنهم كانوا يشتركون، وكذلك بالنسبة للحج وغيرها كانوا يشتركون فتكفي البدنة عن سبعة. لكن هل هذه السبعة هل هذه البدنة التي تكفي عن سبعة تكفي عن سبع شياة بحيث أن السبع يكفي عن الرجل وأهل بيته؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا ما دام أنها تكفي سبع البدنة أحيانا يكون أكثر من الشياة، أكثر من الشياة، وخاصة إذا كانت الشياة صغيرة الحجم أحيانا والسبع كبير. فبعضهم يرى أن سبع البدنة يقوم مقام الشاة فتجزي عن الرجل وأهل بيته. والبعض الآخر، وهذا جمهور أهل العلم، البعض الآخر يقولون لا، البدنة تجزي عن سبعة، سبعة أنفس فقط ولا تجزي عن سبع شياة. والذي يظهر والله أعلم أن السبع سبع البدنة يجزي، يقوم مقام الشاة، يقوم مقام الشاة، وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة حديث جابر السابق. وكذا في الحج كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، رواه مسلم. وأقل ما يجزئ من الضان ما له نصف سنة، يعني الجدع في الضان، لكن بشرط أن لا يقل عن ستة أشهر جدع الضان. والثني مما سواه، فالثني من المعز أن يكون له سنة، ما يثني المعز يعني تغير ست سنون الصغار هذه تبدأ ها يبدأ يثني يكسر السن تطلع ثنتين، هذا الثني، هذا الثني هذا لا يمكن أن يثني إلا إذا مر عليه سنة، إذا مر عليه سنة. وبالنسبة للإبل خمس سنوات لا يثني حتى يمر عليه خمس سنوات، والبقر حتى يمر عليه سنتان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية، نعمة الأضحية الجدع من الضأن، رواه أحمد والترمذي. وقال حديث غريب، بل قال الشيخ الألباني ضعيف، ولكن عليه العمل لما ثبت في مواطن أخرى أن الجدع من الضأن يكفي، الجدع من الضأن يكفي، لكن بشرط قالوا أن يكون له يعني أن تكون سنه لا تقل عن ستة أشهر. وفي حديث عقبة بن عامر فقلت يا رسول الله أصابني جدع، قال ضحي به، متفق عليه. ويعني يعرف بنعومة الصوف على ظهره أو نوم الصوف على ظهره، نومة الصوف يعني يطيح، يطيح من نعومته. أما إذا أثنى تصبح الشعرة في الغالب فيها استقامة وخشونة قليلة. وإذا أجزع الجذع فالثني بالنسبة للضان أولى، وكذلك الرباع أولى، وهكذا. ومن المعز ما له سنة لحديث لا تذبح إلا مسنة، والمسنة يعني تغيرت سنها، كانت على سن واحد فانتقلت إلى سن الذي بعده، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضان، رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع مرفوعا إن الجدع يوفي ما توفي منه الثنية، رواه أبو داود وابن ماجة، وهو محمول على جدع الضان كما تقدم. ولأن الرجل الذي قال عندي جدعة، أو قال عندي يعني بالنسبة للجفرة، فقال مش تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك، هذا دليل واضح، فلا بد لها من سنة. ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، لما سبق من التحديد في أسنانها في الفدية، ولأن هذا السن هو بداية الكمال في هذين النوعين. وإن كان الحاشي يعني هو أطيب لحما عند الناس، لكن إذا بقي إلى خمس سنين ما يصير حاشي، ما يصير جمل. وتجزئ الجماء وهي التي لا قرن لها، والبتراء، والبتراء مقطوعة الذنب، والخصي وهو مسلول الخصيتين، والحامل، وما خلق بلا إذن وهو الأصمع الذي تعرف بالصمعاء، أو ذهب نصف أليته أو أذنه لما ورد في العموم، أما إذا كان القطع دون النصف للإذن دون النصف الإذن فإنه يجزي، وما كان النصف فما فوق فإنه لا يجزي على الصحيح لأنه يعتبر من العيب وفوقه لا يجزي. وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع، وأما الشرم يقطعون الإذن تبقى مشرومة فلا أخذ منها شيء، الأصل موجود فيجزي ولو جاوز النصف. وذلك يضعه الناس للعلامة على يعني اسم فلان يقال أو اسم القبيلة الفلانية.